لا يمكن أن تخرج عن إرادة الله جل وعلا وإرادة. ولهذا صار من الضروري للعبد أن يسأل الله جل وعلا ويتألق به، ويعلم أن الخلق كلهم لا يمكن أن يغيروا شيئا أراده الله. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم معلما للأمة كلها، وإذا قال لعبد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، افعل كذا أو لا تفعل كذا، فهذا أمر للأمة كلها وليس مخصوصا. ركب معه ابن عباس وهو صغير خلف مركوبه، فقال له: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا ذلك. جفت الصحف وطويت جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا تعليم من أفضل ما يعلم به الصبيان، وهو تعليم للأمة كلها. فقوله لو اجتمعت الأمة إلى آخره يدل على أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، وإن كان هناك أسباب جعل الله جل وعلا منصوبة على مسبباتها فلا تقع إلا بإرادته وإذنه. فالإيمان بالله جل وعلا يشمل الإيمان بما بأمره وبخبره وبما يتعلق بذاته من الأوصاف والأفعال التي يفعلها، كلها داخلة في ذلك. ثم هذا كله يجب أن يكون متلقى بالوحي الذي جاء به الرسول، لا دخل للعقول في ذلك والآراء والأفكار. فمن جعل عقله مقدما على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم لا بد أن يضل. ومن سنة الله جل وعلا أن من أعرض عن قوله وإرشاده للخلق أنه يضله ويكله إلى نظره وفكره. ولهذا الذين قدموا العقول والآراء، مع أن العقول ليس هناك عقول متحدة مضبوطة، كل له عقل وكل له فكر ونظر، فليس عقل أبي بكر كعقل أبي جهل، فرق واسع. ولهذا لما خرج طائفة كبيرة من هذه الأمة على الوحي وقالوا إن العقل هو الذي دلنا على صدق الرسول، فلا نقدم ما جاء به الرسول على العقل، أضلهم الله جل وعلا. وإن كان عندهم عقول كبيرة وعندهم زكى ولكن ليس عندهم زكى، لأن الله جل وعلا وكلهم إلى عقولهم وإلى أنظارهم فضلوا السبيل ولم يهتدوا إلا إلى ما اهتدى إليه المشركون القدامى كلهم، فنظرهم وفكرهم ينتهي بأن الله جل وعلا هو المدبر المكون لكل شيء، وهذا لا يدخل الإنسان في الإسلام رضا أن يجعله مؤمنا متقيا. لا بد أن يقر بالله جل وعلا بما تعرف به إلى عباده بأسمائه وصفاته، فهو تعرف إلى عباده بما يفعله وبما يخبر به عن نفسه وعن غيره تعالى وتقدس. هذا هو الأصل في الإيمان بالله جل وعلا، وفروعه كثيرة جدا في هذا، ولكنها ما تخرج عن الوحي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحديث ظاهر في الفرق بين الإيمان والإسلام، فالإسلام فسر بالأعمال الظاهرة بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والإيمان فسر بالأمور الباطنة التي تكون في القلب ويأتي بها. ثم شهادة الإنسان قوله أشهد أن لا إله إلا الله، لا بد أن يؤمن بأن الله جل وعلا هو المتصرف الكون، وهو الذي يجب أن يعبد ويخضع له ويذل له، وأن المصير إليه وأنه سوف يجزي عباده. إذا لم يكن الشاهد عنده هذه الأمور فشهادته غير معتبرة، وهذا يدخل في الإيمان الذي فسره لأنه الإيمان بالله إلى آخره. فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يوجد إسلام بلا إيمان، لا يمكن، يعني مجرد تلفظ بلا معنى وبلا عمل هذا لا يمكن، فلا بد من المعرفة ولا بد من العمل، لا بد أن يكون الإنسان عرف ما تكلم به، وكذلك يأتي بمقتضى ذلك وبمدلوله الذي دل عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم عربي وأوحي إليه باللغة العربية، والذين كان يخاطبهم عرب يعرفون اللغة تماما، ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا هذا فيه إبطال آلهتنا، أجعل الآلهة إلها واحدة، يقولون هذا شيء لا نقبله، لأنهم وجدوا آباءهم يعبدون الحجارة والأشجار مع الله، ويعبدون النجوم أو بعضها والشمس والقمر، وكذلك بعض الأموات يعبدونها مع الله، فلهم آلهة متعددة كثيرة، وقول لا إله إلا الله يبطل الآلهة كلها ويجعل التأله والعبادة لواحد لله وحده، ولهذا هذا السبب نفروا أشد النفور وأبوا. هل عندهم دليل على ما فعلوه؟ هل لهم متمسك؟ كلا، ليس عندهم دليل إلا قولهم إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، على عبادة المخلوقات مع الله، مع أنهم يقولون نعبدهم ليشفعوا لنا، نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، أما هم لا تصرف فيه لهم ولا قدرة لهم على شيء، ولكن يقولون إنهم لا ذنوب لهم، فنحن نتوسط بهم لأنهم لا ذنوب لهم. أفكار باطلة وخاسئة، وليس لهم متمسك إلا بتعظيم آبائهم، وهذه حجة المشركين كلهم من أولهم إلى آخرهم. يقول الله جل وعلا في خبره عن أول الرسل عن هود عليه السلام هو بعد نوح، ما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ماذا قالوا في جواب؟ أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني إباء من أشد الإباء، حتى يتقبلوا العذاب والهلاك ولا يتركوا هذا، لأنهم وجدوا آباءهم فقط. فهذه حجة الأولين والآخرين من المشركين. حتى الآن كثيرا ما نسمع، إذا قلت لإنسان لا تفعل هذا فيقول كل الناس يفعلونه بس أنت، هذه نفس الحجة، حجة المشركين، إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني أخذ العادة وما كانوا عليه. هذه طريقتهم التي سلكوها بوحي الشيطان وأمره، وأكثر بني آدم مع وجود العقل والفكر تركوا ما جاءتهم به الرسل واتبعوا ما وجدوا عليه كبراءهم وعظماءهم وآباءهم وغيرها. فالمقصود هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا الدين الذي جاء به من عند الله، وجبريل عليه السلام لماذا يأتي بصورة أعرابي من الجفاة؟ لأن السؤال هذا يدل على الجفاء، ما يدل على الأدب وعلى تعظيم الرسول. لهذا قال يا محمد، الصحابة ما يقولون هكذا امتثالا لقول الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم لبعض، يعني لا تقولوا يا محمد، قولوا يا رسول الله يا نبي الله تعظيما له. وهذا جاء بصورة إنسان جاهل، لأن العرب عندهم من الجفا وعندهم من الغلظة الأمور التي تدل على أنهم تلقوا كثيرا من ما يفعلونه من ما يخالطونه من البهائم من الإبل ومن الغنم وغيرها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الغلظة والجفا في أهل الإبل والسكينة عند أهل الغنم، يعني الغنم يعني عندها خضوع وذل وسكينة، فالإنسان بما يختلط به يكتسب أخلاقا منه من ذلك المختلط به. لهذا ما جلس مع أنه جلس بأدب، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه مثل الذي يجلس للصلاة للتشهد، هذا هيئة أدبية تدل على تعظيم العلم، وهو أيضا بهذا الفعل يعلم تعلم الصحابة أنهم يتأدبوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال يا محمد، محمد يعني مفروض أنه يقول يا رسول الله، يعني وكل هذا من باب التعمية حتى ما يعرفوه، مع أنهم ما عرفوا، لا يدرون المدينة، كلهم بعضهم يعرف بعض لا يخفى عليهم، ولكن ولهذا قال ما يعرفه من أحد وليس عليه أثر السفر، حتى يكون جاء من البر الذي تصيبه الرياح وتصيبه الشمس، تغير ثيابه وتغير شعره وتغير لونه، هذا ليس موجود، فهذه غرابة، لهذا تعجبوا. ثم من الأمور العجيبة أيضا لما قال أخبرني عن الإسلام وذكراه قال صدقت، كيف مثل يسأل ويصدق؟ معناه أنه عنده علم، أنه يعرف هذا الذي سأل عنه، هذا وجه التعجب، فعجبنا له يسأله ويصدقه، كل هذا من باب أنه جاءهم بصفة إنسان جاهل يتألم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما انتهى هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فكل ما جاء به فهو من الدين. والسبب في هذا أن الصحابة على جانب كبير من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يجرؤوا أنهم يسألونه عن أمور قد تكون في بالهم، جاء ليعلمهم. وعبد الله بن عمر يقول كنا نفرح أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل الرسول ونحن نسمع، لأن عندهم جرأة. جاء أحد الأعراب وكان الرسول يخطب فوقف وسأله قال يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ هذا السؤال. فقال له أمرت بأرض من أرض قومك مجذبة؟ قال نعم. قال ومررت بها بعد ذلك مخصبة؟ قال نعم. قال كذلك يحيي الله الموتى. ثم قال إن الله ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك. فقام وقال يا رسول الله أربنا يضحك؟ قال نعم. قال إذن لا نعدم من خير من ربنا إذا ضحك. مثل هذا ما يستطيع الصحابة يسألون مثل هذا وغيره. ولهذا السبب جاء جبريل عليه السلام يعلم الأمة أمر دينهم، لأن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك شيئا نحتاج إليه إلا يبينه ويوضحه، ولكن قد يفهم وقد لا يفهم، وليس عليه إلا البيان والإيضاح، فهو مبلغ عن الله، مبلغ عن الله جل وعلا ما أمره به. فقوله أن تشهد لا إله إلا الله، الشهادة كما عرفنا لا بد أن تكون بخبر يقين عند الإنسان متيقن به، ولا بد أن يفعل أن يقوم بمدلولها، ولا ما تفيد الشهادة. ولهذا يقول جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع قولهم نشهد أنك رسول الله، فأخبر جل وعلا أنهم كاذبون. لماذا؟ لأنهم ما شاهدوا شهادة يقينية عن قلوب صادقة وأنهم يعملون بها كما أمروا بها، فالذي ينطق بها بمجرد لسانه ولا يعمل بها هو كاذب، ليس لا شهادة. ولهذا المشركون الذين يخبرون عن أوضاعهم وعن مراداتهم أبوا للشرك، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، لأن من شهد لا إله إلا الله معناه أنه بهذه الشهادة أبطل المعبودات كلها وأثبت العبادة لله وحده. وهذا فهموه تماما مجرد اللفظ. ومن الأمور التي تدل على عدم الفهم أنك تجد بعض الناس، بعض المسلمين الذين يسمون بالإسلام، يقولون لا إله إلا الله ويصلون، ولكنهم إذا وقعوا في مشكلة أو في غيرها هرعوا إلى القبور وصاروا يبكون ويسألون الميت، الميت يعطيهم شيء؟ فهذه مناقضة، مناقضة تماما، مناقضة لقولهم لا إله إلا الله. وإذا قيل لهم هذا ما يجوز، هذا شرك، قالوا لا، هذا توسل وحب للصالحين. الشيطان يأبى عليهم أنهم يتركوا هذا الشيء، لأن الشيطان يريد أن يجعل الإنسان معه في النار، هذا مقصوده فقط، ما هو وراء ذلك. ومع ذلك سوف يتبرأ من معبود من الذين اتبعوه إذا اجتمعوا في النار، كما قال الله جل وعلا: فلما قضي الأمر. ليش؟ قال الشيطان: إني وعدتكم فأخلفتكم. وعدهم أخلفهم ثم يتبرأ منهم، ما أنا بمصريكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمغن عنكم شيئا وما أنتم تغنون عن شيء. فتبرأ منهم، تبرأ منهم في هذا الموقف. قال بعض العلماء إنه يوضع له منبر في النار يخطب أهل النار بهذا الكلام، قال الشيطان: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ما كان عليكم السلطان، يعني ما عندي حجة، مجرد دعوة، دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون، يعني كفرت بعبادتكم وبيا. يعني في هذا الموقف النهائي حتى يصبح عندهم العذاب متراكم بعضه فوق بعض، عذاب الكفر وعذاب الحسرات التي فاتتهم، كيف فات الوقت ولم يؤمنوا حتى يتحصلوا على السعادة. عذاب النفوس وعذاب الفوت وعذاب الواقع كله يجتمع عليهم في ذلك المكان. ولهذا يقول الله جل وعلا: كلما دخلت أمة لعنت أختها. الأمم التي تدخل النار إذا جاءت أمة لعنت التي قبلها، قالت: أنتم السبب في كوننا أشركنا. ثم في النهاية تقول أولاهم لأخراهم، يعني تلعنها أيضا وتقول: ذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فكل واحد يرى أن هذا عدو وأنه هو السبب في كونه يعذب، أن الله جل وعلا يجمع الخبث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، هذا كله يعتني. ومما يدل على هذا قول الله جل وعلا صفتهم أيضا، صفة النار، صلى الله عليه وسلم، النار الموقدة، أنها عليهم مؤصدة. مش معنى مؤصدة؟ بعمد ممددة، يعني الأبواب مغلقة موضوع عليها أعمدة عظيمة من الحديد يخرجون ما يمكن، ولكن هذا كله تنكيل في نفوسهم. يا رب استرك. حتى يذوقوا عذاب الحسرات وعذاب الفوت والعذاب الواقع الحقيقي. فسبب كل هذا طاعة الشيطان اتباع الهوى. المقصود يعني أن الشهادة لا بد فيها من العلم ولا بد من العمل، ولهذا جعل لها العلماء شروط قبول الشهادة، يعني قبول العمل في الشروط، جعلوا لها سبع شروط: أنها لا بد من الصدق، لا بد من المحبة، لا بد من اليقين، لا بد من العمل فيها، لا بد من هذه الأمور كلها. فهي المبدأ في دخول الإنسان إلى الدين الإسلامي. ويجب أن يكون الإنسان فاهما لهذه الشهادة وعارفا بها، ثم لا بد أن يعمل بما دلت عليه. ثم بعد ذلك المباني الأخرى، الأصول التي هي مباني الإسلام، يعني مباني الإسلام يعني عليها فروع، لا فروع تتبع هذا، تتبع هذه الشهادة: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إيتاء، الإيتاء معناه أنه يأتي بها طيبة نفسه مغتبطا بذلك، يرجو الثواب ويخاف العقاب، يرجو ثواب الله أنه يثيبه حينما بذلها طائعا مختارا، ويخاف لو أنه منعها من عقاب الله. وكذلك الصوم، الصوم أمانة بين العبد وبين ربه، فمنعه من المفطرات وجعل الأمر إليه: أنت وما تحملت، إن قمت بما فهمت وعلمت فأبشر بالخير والسعادة والجزاء العظيم، أما إذا خالفت ألا تضر لنفسك ولن تضر الله شيء. وليس الخلق بمعجزين لله، لا في الأرض ولا في السماء. يعني شوف هذا الخطاب، يعني الخطاب العجيب جاء كثيرا، أنه يسمى بمعجزين الله في الله في الأرض ولا في السماء. هل كانوا يذهبون إلى السماء؟ هذا ما جاء إلا بعد، الآن صاروا يذهبون إلى السماء، طائرات والصواريخ وغيرها، ومع ذلك لن يعجزوا الله، لن يفوتوا الله، فالأمر كله بيده جل وعلا، ولا يقع شيء إلا بإرادته تعالى وتقدس. كذلك شهادة أن محمد رسول الله تكون ضمن شهادة لا إله إلا الله، كلاهما ركن واحد، لأنه لو شهد لا إله إلا الله وعبد الله وحده ولكنه لم يشهد أن محمدا رسول الله ومات على ذلك فهو في النار في جهنم. لا بد أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنك لا تأخذ الأمر من الله رأسا، لا بد أن يكون هناك وساطة تأتيك بالأمر من الله، والوساطة هو الرسول، يعني وساطة في الأمر والنهي والتبليغ، لا وسادة في الدعاء والعبادة. لم يجعل الله جل وعلا بينه وبين عباده وساطة في الدعاء والعبادة والطلب والنفع ودفع الضر، هذه يجب أن تكون رأسا من الله، لأن الله جل وعلا يسمع قولك وينظر إليك يشاهدك، وهو على كل شيء قدير ولا يخفى عليه شيء. ففي أي مكان كنت وفي أي حالة تكون، اسأل ربك وسؤالك يصل إلى الله، الله يسمعك، ما يحتاج إلى وساطات، والوساطات جاءت من قبل القياس الفاسد, من قبل الشرك, لأنهم قاسوا رب العالمين على العظماء الرؤساء والكبراء الذين لهم تأثير في الناس ولهم أمر ونهي. هؤلاء لهم وزراء ولهم خدم ولهم مقربين, فإذا توسط الإنسان إليهم بأحد الوزراء أو الأقرباء لهم قد تحصل مراده, وإذا لم يتوسط قد لا يحصل له شيء. فقالوا إذن نتخذ الوساطات تكون من باب التعظيم ليست من باب, فهذا قياس فاسد, قياس المخلوق الخالق على المخلوق. هذا هو الشرك الذي وقعوا فيه, نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك الحج, يحج البيت, والحج جاء هكذا مطلق, لله حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا, لمن استطاع إليه سبيلا. السبيل هو صحة البدن ووجود النفقة وأمن الطريق, أن يكون آمنا ما يخاف فيه. فإذا وجد هذا وجب عليه الحج, فهل وهذا مطلق أيضا, هل كل عام؟ ولهذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا يا رسول الله الحج علينا كل عام, فسكت. ثم عاد السائل مرة ثانية فسكت, ثم عادها ثالثا فقال لا, الحج مرة واحدة, دعوني ما تركتكم, لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. فحج في العمر مرة, وهذا من رحمة الله جل وعلا. الحج والعمرة من أركان الإسلام, ولكن ما تجب إلا مرة واحدة في العمر, ولا تجب إلا على المستطيع من فضل الله جل وعلا, فإذا لم يستطع فليس عليه شيء. والاستطاعة هي ما ذكرنا, وجود النفقة وصحة البدن أنه يستطيع يذهب, وكذلك أمن الطريق. والنفقة تكون له ولمن يعوله من ذو ذهب حتى يرجع, إذا وجد نفقة له فقط ولم يجد نفقة لعياله وأهله لا يجب عليه الحج حتى يؤمن ما يلزمه تأمينه من هذا, وكل هذا فضل من الله جل وعلا. فهذه أركان الإسلام التي لا بد منها. أما الأعمال الأخرى التي تبنى على هذا كثيرة جدا, مثل صلاة النفل, صدقة التطوع, والصوم, صوم التطوع, والجهاد في سبيل الله, وغير ذلك, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, هذه كلها تبع للأصول وهي كثيرة. ولهذا قل إن هذه مباني الإسلام وعليها فروع كثيرة, ولكن إذا اقتصر الإنسان على هذه المذكورات وجاء بها على الوجه المطلوب كفاه ذلك في وقاية العذاب في الدنيا والآخرة, لا يصيبه عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وليس معنى ذلك أنه لا يمرض ولا يأتيه من أمور, لأن هذه الدنيا لا بد فيها من الحوادث والأمراض والموت, آخر شيء الموت, يعني وضعت هكذا, فيها يعني ما فيها طمأنينة ولا فيها سكون ولا فيها من بإرادة الله جل وعلا وبرحمته. ثم بعد ذلك قال أخبرني عن الإيمان, قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه ستة أركان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهي أركان للإيمان، إذا تخلف واحد منها ما صح الإيمان. ولهذا لما أنكر من أنكر القدر قالوا إن الأمر أنف، أنف يعني مستقبل، يستأنف، ما مضى له علم وتقدير، هذا معنى قولهم أنف. كفر الصحابة من قال هذا القول وتبرعوا منه وأخبروهم أن أعمالهم غير مقبولة. لا بد من الإيمان بالقدر، فأوله أن تؤمن بالله كما سبق، ثم تؤمن بالملائكة. الملائكة أصل ملك، أصله رسول، فهم مأخوذ من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، فهم الرسل، رسل الله جل وعلا يعملون ويأتمرون بأمره، وكلفهم بأمور معينة، جعل لهم وظائف معينة، منهم من وكل في بني آدم لحفظ أعمالهم ولحفظهم. فثبت أن الإنسان معه ملكان لا يفارقانه، يكتبان عمله، وما ينطق من قول إلا إيش، يعني لديه رقيب عتيد، عتيد يعني معتد مستعد، ما يلفظ من قول، أي قول يلفظه يكتبه. وجعل الله هذا غيب، الملائكة لا يشاهدون، فهم من الأمور الغيبية الغائبة، يلزم منها الإيمان، الإيمان بذلك، فيبقون معه منذ كلف. التكليف يبدأ عندما يبلغ 15 سنة، هنا تبدأ الكتابة، وقبل ذلك لا يكتب عليه إلى أن يموت. وعزم بهذه المباني التي تقدم ما دام مستطيعا، ومن أهمها وأعظمها الشهادتين، هذه لا تنفك عنه أبدا. ثم الصلاة، الصلاة كذلك ما دام عقله موجود وفكره موجود فالصلاة واجبة عليه، ولكن إذا استطاع أن يصلي قائما وجب ذلك، وإن لم يستطع يصلي جالس، وإن لم يستطع فعلى جنبه، إذا استطاع أن يأتي بالشروط وإلا يأتي بالمستطاع. أما أنها يعني يخلى عنها في وقت من الأوقات فلا. ومن الأمور الخطيرة التي يقع فيها كثير من المسلمين وللأسف، أن الإنسان إذا مرض قال ما أصلي حتى أعافى، قد تموت وأنت ما صليت، يجب أن تصلي على حسب حالك، كما قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما دام عقلك موجود يجب أن تؤدي الصلاة على حسب استطاعتك، ولو تشير برأسك إشارة، دام هذا ولا تسلك في حال منه، ولا أحد يصلي عن أحد، إذا ما صلى هو فلا أحد يقوم بالصلاة عنه. المقصود يعني أن هذه التكاليف كلها معلقة بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسعها يعني ما تسعه وتستطيعه. ثم كذلك نقول الملائكة أنواع جعلوا، ولكن منهم من يكون مع الإنسان يحفظ أعماله يكتبها ويسجلها، إذا كان يوم القيامة يؤتى بهذا الصحف التي كتبت، كل إنسان ألزم بطائره، ويوم القيامة يخرج له كتابا يلقاه منشورا، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. الصحيح من أقوال العلماء أن هذا الكتاب هو هي الصحف التي يكتبها الملك، واحد يكتب السيئات والآخر يكتب الحسنات. لهذا يجب الإنسان أن يفكر في هذا ولا يعمل أو يقول قولا إلا بعد التفكير، هل هو له أو عليه، فإن كان له أقدم عليه، وإن كان عليه كف وامتنع. كذلك منهم الذين أيضا يحضرون مجالس الذكر ويحضرون الصلوات وغيرها، كما ثبت في الصحيحين فيكم ملائكة يتعاقبون في الليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فالمعاقبة أن يأتي فريق ويذهب الذي تقدم، وهكذا تعاقبون فيكم. فإذا عرجوا إلى رب العالمين سألهم من أين أتيتم، قل أتينا من عباد لك يصلون، وكيف وجدتمون، وجدناهم يصلون وتركناهم يصلون، والله أعلم أعلم منهم به. ولكن السؤال لمن يسمع من الملائكة الذين لا يعرفون بني آدم وأحوالهم، فإذا سمعوا هذا تصوروا أن غالب أوقاتهم صلاة، فدعوا لهم لأجل أن يدعوا لهم، ما قال الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمده ويؤمنون به ويقولون ربنا وسعت كل شيء فبالذين تابوا واتبعوا سبيلك إلى آخر. فهكذا الملائكة يدعون لنا بأمر الله ورحمته جل وعلا. ومن الملائكة الذين وكلوا بالرياح وبالسحاب وبغير ذلك من الأمور الكثيرة في ما بين السماء وما في الأرض وما في السماء، ثم منهم الذين يتعبدون لا يفترون عن العبادة والتسبيح والتقديس، ويلهمون ذلك كما نلهم النفس، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسبحون الله جل وعلا ولا يعصون الله ما أمره. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات شاهد البيت المعمور، يقول البيت المعمور في السماء السابعة على حيال الكعبة، يعني موازن الكعبة فوق، وضع لتعبد الملائكة هناك في السماء السابعة. يقول إذا كل يوم يأتيه 70,000 ملك لا يعودون إلى مثلها إلى يوم القيامة، لأنهم لا يجدون الفرصة لكثرة الملائكة، يأتي مرة واحدة فقط يأتون إلى هذا البيت، البيت المعمور. وكذلك يعني قوله أطت السماء وحق لها أن تأط، الأطيط هو صوت الحمل، ليس فيها موضع قدمين إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم لله جل وعلا. فهم كثيرون جدا. جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالنار يوم القيامة تقاد تسحب بالناس وهم في الموقف، يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، عدد كبير جدا. هذا فقط الذين جاءوا بالنار أو من وراهم. فالمقصود أنه لا بد من الإيمان بالملائكة على حسب ما أخبرنا بهم. الذين سموا بأسمائهم نؤمن بهم بأسماء مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، والذين لم يسموا لنا نؤمن بما أخبرنا عنهم بالوظائف وبأنهم رسل الله يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويعبدونه لا يعصونه طرفة عين، وأنهم خلقوا لهذا للعبادة، والله غني عنهم عن غيرهم من المخلوقات، ولكن حكمة الله جل وعلا التي أرادها. وكذلك الرسل يجب أن نؤمن بالرسل، رسل الله. والرسل من البشر ولكنهم ذكور، ما فيهم إناث، رجال، يوحي إليهم رجال مثل ما أحد يكون من القرى، من أهل القرى يعني من أهل البلاد، ما هم من البادية، ما جاء رسول من البادية، كلهم من القرى يعني المدن، وهم كثيرون. ولكن الذين ذكروا لنا في القرآن 25 رسول، أولهم آدم وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء يقول كثير من العلماء يجب أن نؤمن بأعيانهم، يعني أن نعرف أسماءهم ونؤمن بهم، والإيمان بهم بأنهم كلفوا بإبلاغ الناس الوحي الذي أوحاه الله إليهم، وأن من أطاعهم فهو السعيد ومن عصاهم فهو الشقي الطريد الذي يكون في جهنم، من يطيعهم يكون سالما من عذاب الله في الدنيا والآخرة، ومن يعصيهم يكون معذبا في الدنيا والآخرة. وكانت سنة الله جل وعلا قبل إنزال الكتاب على موسى التوراة، كانت سنته جل وعلا أن المكذبين يهلكهم عموما، طلاب العلم إذا كذبوا رسلهم جاءهم العذاب. أولهم قوم نوح، بقي نوح عليه السلام يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عام، هذا غبت الدعوة بس فقط ألف سنة، ومع ذلك بالغ في دعوته حتى اشتكى إلى ربه، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم كانوا صابعهم في آذانهم وصابعوا في ثيابهم حتى لا يروا لي، إلى أن قال قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم، يوصي بعضهم بعض بالتمسك بالآلهة، الآلهة عموم يعني لا يغر تغركم دعوة نوح اتبعونه، تمسكوا بما وجدتم أباكم عليه، هذا طاعة الشيطان. ثم قال وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فأجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. كثير من الناس يقول إن نوح عليه السلام دعا على قومه فحصل العذاب بدعوته. هذه طريقة الرسل كله، كما قال موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون والوزينة في الحياة الدنيا، ربنا يضل عن سبيل، ربنا طمس على أموالهم وسد على قلوبهم فلا يروا حتى العذاب. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعني على قريش بسنين كسن يوسف. فأجاب الله له، فأجاءهم المحل حتى أكلوا الولاعيش وأكلوا الشيء، ولكن ما أجد شيء، بقوا على شركهم، نسأل الله العافية. المقصود يعني أن الرسل أرسلهم الله رحمة منه وإنقاذا للمؤمنين من مسببات العذاب، لأن الذي يعصي الله ويكفر به سيصيبه العذاب. فهكذا سنته أن المكذبين تأخذهم العذاب. فقوم نوح أغرقوا، يعني أمر الله الأرض أن تنبع من المياه والسماء أنها تنزل المطر، فالتقى الماء على الماء فعلى على أعلى جبل، فلم يبق فيها حي إلا الذين في السفينة. ثم الذين في السفينة كان لهم حكم ولكن انقرض حكمهم، فكل الناس الذين يوجدون اليوم على الأرض كلهم أبناء نوح. فنوح هو أبونا الثاني، الأول آدم والثاني نوح. ونوح صار له ثلاثة أبناء: سام وحام ويافث، والناس كلهم من ذرية هؤلاء الثلاثة، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين. ثم هكذا تعاقبت الرسل، كلما انقرض ثم وجاء ثمة جديدة أرسل الله إليهم الرسل، وهم كثيرون، ليسوا 25، بل جاء أنهم أكثر من 300 و14. هؤلاء الرسل والأنبياء أكثر، لأن الأنبياء كانوا في من كان قبلنا بمنزلة العلماء، لا ينفك وقت منهم من وجودهم دائما وأبدا، كله لإرشاد الناس ورحمة من الله جل وعلا، والله يوحي إليهم بما يشاء. فهؤلاء الذين يعني ذكروا في القرآن يقول أنه يجب أن نؤمن بهم بأعيانهم وبأنهم بلغوا عن الله ما أمرهم به، وأن من استجاب لهم فهو الذي تحصل له السعادة في الدنيا والآخرة، ومن أبى أن يستجيب لهم فهو من أهل النار. ثم كذلك يعني الإيمان بالكتب، الكتب التي أنزلها الله على الرسل وهي كثيرة، ولكن الذي نعرفه التوراة والإنجيل والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الذي هو والإنجيل والقرآن الذي هو مهيمن عليها وناسخ لها كله. فلا بد من الإيمان بأن كلام الله تكلم به وأوحاه وأرسله إلى عباده ليكون دليلا لهم ومرشدا لهم يتبعونه ويعملون بما فيه من أمر الله وينتهون عما فيه، ففيه الهدى، أنه أرسل للهداية والنور. وما قدر الله حق قدره قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس إلى آخره. في آيات كثيرة يذكر الله جل وعلا أنه أنزل الكتب على رسله. ثم بعد ذلك الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر الذي بعد الدنيا. وأوله أول الآخر ما يكون في القبر، لأن القبر من الأمور الغيبية، الأمور الآخرة. الإنسان يوضع في قبره ويلقى جزاءه من منذ وضع في قبره، بل من حين خرجت روحه. ذكر الله جل وعلا في ثلاث آيات من القرآن أن الكفار عند الموت تضربهم الملائكة ويقولون لهم أخرجوا أرواحكم، أخرجوا نفوسكم، اليوم تجزون عذابكم. فهذا قبل أن يموتوا. ولهذا لو شاهدت الكافر وهو يموت وجدت أنه يتحسر وأنه يعذب عذاب شديد، بخلاف المسلم فإنه يموت براحة، لأن الكافر يبدأ عذابه من ذاك الوقت، وما بعد الموت أشد منه. والمسلم الذي أطاع الله واتبع رسوله أشد ما يلاقي الموت، وما بعده أسهل منه. وكل هذا فضل من الله جل وعلا ورحمه. فاليوم الآخر أيضا يدخل فيه ما يكون في القبر من السؤال. كل مكلف يوضع في قبره لا بد من سؤاله، يسأل عن ثلاثة أشياء. يقال له من ربك، يعني من الذي تعبد، وما دينك، وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فإذا كان مؤمنا أجاب بسهولة وقال هذا، قال ربي الله، معبودي ربي الله هو معبودي، وأنا مسلم، وهذا رسول الله. عند ذلك يقولان له وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به. عند ذلك يقولون قد علمنا. فإذن انظر إلى مكانك في الجنة، فيفتح له مكان في الجنة. أول قبل أن يفتح له المكان في الجنة يفتح له باب إلى النار. يقول انظر مكانك في النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى منزلك في الجنة. عند ذلك يفرح ويغتبر، نجا من النار وحصلت له السعادة في الجنة. عند ذلك يقول دعاني أذهب إلى مكان، يقول وأنا لا أجلس وستذهب حتى يأتي الموعود الذي وعد الله جل وعلا به. فإذن القبر معناه منزلة، ومعلوم أن الإنسان سيبقى في قبره أكثر من بقائه في بيته في هذه الحياة، لأن الحياة محدودة. عمر الإنسان إما 60 سنة أو أقل أو أكثر قليلا، ولا يتجاوز 100 إلا نادرا، مع أنه ما يصل 100 إلا نادر أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70، هذا الغالب، بين 60 و70، هذه قليلة أي كثيرة. أما البقاء الآن، ما جاء شيء ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم من إشراط الساعة، من الأمور الكبيرة مثل طلوع الشمس وخروج الدابة ونزول عيسى عليه السلام وغيرها من الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تحدث قبل الساعة، كذلك ما جاء شيء منها إلى الآن. فمعنى ذلك أن الوقت باقي، فالله أعلم متى تأتي، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعثت أنا والساءك هاتين الأسبوعين هاتين، يعني كأنه هو هذه والساعة هذه، الفرق بينها قليل، لأن بعض العلماء يقول ليس هذا المقصود، يقول المقصود أن الساعة تتبعه بدون أن يكون هناك فاصل، لأنه يقول لو كان المقصود أنها الزيادة هذه لعرف مجيء الساعة بالتقدير، والساعة ما تأتي، ما أحد يعرف مجيئها، ما تأتي إلا بغتة، تبغى الناس بدون استئذان، فالمقصود أن الدنيا باقي منها، باقي منها الله أعلم ماذا بقي، ولكنه أكثر من أعمالنا بلا شك كثير. ثم القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لا بد ما الإنسان يعذب وإذ وقسبت في أحاديث كثيرة ذكر عذاب القبر وذكر أسبابه، من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول، ومن أسبابه الغيبة والنميمة، ومن أسبابه سائر الذنوب، سائر مثل أكل الربا، مثل الزنا نسأل الله العافية، وغيرها من المعاصي، هذه يعذب الإنسان في قبره حتى إذا أخذ جزاءه انفك العذاب، وقد لا يكفي عذابه في القبر، قد يعذب في الموقف وقد يعذب في النار، ولكن إذا مات على الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي فلا بد أن يكون مآله إلى الجنة وإن عذب، فاليوم الآخر يدخل فيه هذا ويدخل فيه الحساب والموقف والميزان والصراط والعرض على النار والإيمان بالجنة والنار وغير ذلك من المذكور الذي جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسوله. ثم بعد ذلك يقول الإيمان بالقدر، القدر أخذ من القدرة، ولهذا سئل الإمام أحمد ما هو القدر، قال القدر قدرة الله، فهذا جواب وجيز وبليغ أيضا، القدر قدرة الله، فإن الله على كل شيء قدير، والقدر معناه أنه يشتمل على أمور أربعة، أن يؤمن الإنسان بعلم الله المحيط بكل شيء، هذا أولها، علم الله لا يفوته شيء، وعلم الله كامل تام، ما يمكن أنه يزداد علمه بوجود الأشياء لأنه علمها قبل وجودها. الثاني أنه كتب علمه في المخلوقات كلها، فهو مكتوب ما بكل شيء، وهذا الكتابة جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله، كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء مسطور مسطر، وكل شيء بإمام مكتوب إمام في يعني. الأمر الثالث أن الله هو خالق وحده وليس معه خالق، هو الذي يخلق، ودخل في ذلك أفعال العباد، فإنه خالق خلق العباد وأفعالهم. الأمر الرابع المشيئة، ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون. أما العلم والكتابة السابقة فهذه كذب بها بعض الناس قديما، ثم لما علموا أنه كفر رجعوا، وبقي الأمرين الأخيرين الذي هي عموم خلق الله وعموم مشيئته، فبعض الطوائف توقفوا بهذا وقالوا ما نؤمن بهذا كله، لأن الإنسان هو الذي يكفر بإرادته ومشيئته، لأن لو قلنا إن الله كتب على الإنسان الكفر والمعاصي ثم عذبه عليه لكان هذا ظلم، فأننا نستيقظ، وهذه من الشبه التي جرى بها الشيطان. وهكذا قالوا أيضا لو كان الإنسان يعني ما عنده اختيار لكان هذا ظلم. فالإنسان الله جل وعلا يقول آمنوا أو لا تؤمنوا، وكل هذا من الأمة الشبهة التي أوجدها الشيطان. وإلا الله خالق الإنسان وخالق قدرته واختياره. الإنسان له قدرة بلا شك وله اختيار، ولكن هل هو الذي يتصرف بقدرته وهو الذي خلقها؟ لو كان كذلك ما يمكن أحد يرضى أن يكون أحدا أقدر منه قال الكريم. ولكن الله خلق له قدرة وخلق له أيضا فكرا يختار به الشيء الذي يقدم إليه، فجعل الأمر إليه، قيل هذا أمر الله وهذا نهيه، وأنت الأمر أمامك، إن فعلت ما أمرت به وانتهيت عما نهيت عنه فأبشر بالخير والسعادة، وإن أبيت فاللوم عليك. فهذا واضح وجلي وهو الذي يجب أن نؤمن به. هذا نهاية الكلام على هذا الحديث، ويأتي بعده الحديث الذي بعده. بقي المغرب ساعة. الحديث الثاني، حديث أركان الإسلام خمس. الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث معنى الحديث السابق تماما، ولكن هنا اقتصر على هذا: بني الإسلام على خمس، فدخل فيه الإيمان. ومن هنا يأتي الجواب عن السؤال الذي قد يقدر يقال ما الفرق بين الإيمان والإسلام، وهذا سؤال لا بد منه، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ فالجواب أن يقال إذا اقتصر على أحد النوعين دخل فيه الآخر، وإذا جمع بينهما صار بينهما فرق. يكون الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، مع أن هذه المسألة أشكلت على كثير من الناس، حتى بعض العلماء مثل البخاري رحمه الله، مثل محمد بن نصر، ومثل ابن عبد البر، وغيرهم من العلماء الكبار قالوا لا فرق بين الإسلام والإيمان، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. ولكن الصحيح هو هذا، لأن الحديث الذي مر معنا صريح واضح في الفرق، وكذلك قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هي أسلمنا معناه أنهم مسلمين وليس بمؤمنين. فالإيمان إذن غير الإسلام، ولهذا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يعني إلى الآن ما دخل الإيمان في قلوبكم، ولكن معناه لا بد أن يكون عندهم إيمان ولكنه ضعيف، ثم ينمو ويزيد حتى يكمل عندما يقومون بالأوامر والانتهاء عما نهوا عنه. وكذلك قول الله جل وعلا: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا في قصة قوم لوط، ذكر أنه أخرج المؤمنين وأنه الوجود ما وجدوا إلا بيت من المسلم، لأن البيت دخل فيه الزوجة والزوجة لن تكون مؤمنة، فعبر ولكنها كانت منقادة ومطيعة لزوجها، فقيل إنها مسلمة. وكذلك قول الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والعطف غالبا يدل على المغايرة. وكذلك قوله جل وعلا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات إلى آخره. فهذا هو الصحيح، أن هذين الاسمين إذا اجتمعا افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا في المعنى. فقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، هذا دخل فيه الإيمان وكل شيء. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد أخبر جل وعلا عن الرسل كلهم أنهم يسألون ربهم أن يتوفون على الإسلام، كما قال يوسف عليه السلام: لقد أتيتني من الملك، إلى أن قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا غيرهم من الرسل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.